يكفي غياب ما تعبت من السهر وحدك ما بقى فيني وصال وما عزفت كل مرة لضي وعدك إيه يكفي غياب ما تعبت من السهر وحدك ما بقى فيني وصال وما عزفت كل مرة لضي وعدك أنا تعبت في غيابك اهدني مرة وصالك وانت قابل شفني طحت من الغياب وقلبي ذابل ايه ازعل بس تعال وانا قابل قلنا يكفي غياب قلنا يكفي غياب قلنا يكفي غياب انا تعبت في غيابك اهديني مرة وصالك وانت قابل شفنا طحت من الغياب وقلبي ذابل ايه ازعل بس تعال وانا قابل قلنا يكفي غياب قلنا يكفي غياب قلنا يكفي غياب وانا في عيونك